هل يصح للإنسان الذي لم يحج عن نفسه أن يحج عن إنسان آخر له دين عليه، علما بأن هذا الذي سوف يقوم بالحج عن صاحب الدين قد عمل له سند بالدين الذي عليه؟ فهل يصح هذا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله عنا خير الجزاء. ليس للإنسان أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، هذا هو الصواب من قول أهل العلم، ولكن يبدأ بنفسه فيحج عنها، ثم بعد ذلك لا حرج أن يحج عن غيره إذا قصد بذلك خيرا وأراد أن يشارك في الحج والمشاعر العظيمة ومشاعر المسلم الخير وأخذ ما يستعين به من المال حتى يحج عن غيره لا بأس، لكن لا بد أن يبدأ بنفسه، لا بد أن يحج أولا، فإذا حج أولا فلا بأس أن يحج عن غيره، وإذا حج عن نفسه كان أولى وأفضل، إلا إذا أخذ المال ليحج عن غيره لقصد صالح، لقصد أداء الحق الذي ذمت أخيه من الحج، أو لقصد المشاركة في الخير والحرص على الوصول إلى المشاعر وهو لا يستطيع ذلك فيستعين بأخذ المال ليحج عن غيره حتى يشارك في الخير، فهذا عمل صالح.